الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. سأحدثكم اليوم وربما الجمعة القادمة والتي بعدها بثلاث خطب أو خطبتين في موضوع مهم، وهو موضوع علاقة العقل بالشرع. قد يكون هذا الموضوع عند كثير من الناس موضوعا غريبا، ولكنه موضوع مهم وخطير، لأن الإسلام اتهمه كثير من الناس بأنه دين يعطل العقل، وأن العقل يعني لا مجال له في دين الإسلام، إنما هي أوامر عليك أن تفعلها، ونواهي عليك أن تنتهي عندها، وانتهى الأمر، ولا تفهم شيئا. وقالوا إن الدين عبارة عن خرافة، فلذلك أنا أحببت أن أتكلم عن هذا الموضوع، وهو موضوع العقل والنقل، وهو موضوع قديم حديث قديم الحديث. السؤال الذي يطرح نفسه عند كثير من العلماء من المسلمين ومن غير المسلمين، والسؤال قديم، السؤال قديم جدا، يقولون: هذا العقل البشري الذي خلقه الله عز وجل أين هو؟ أين مكانه؟ هل هو في جسم الإنسان، في رأسه، في دماغه، في قلبه؟ أين يوجد هذا العقل؟ هذا العقل الذي هو مناط التكليف عند في الإسلام، مناط التكليف، بل مناط التكليف حتى في القوانين الوضعية. لو أن مجنونا قتل إنسانا فإنه لا يؤاخذ. لماذا؟ يقول لك هذا لا عقل له. وفي الإسلام المجنون أو الأحمق الذي لا عقل له لا يؤمر بالصلاة ولا بالزكاة ولا بأي شيء. لا يمكن أن تأمر إنسانا لا عقل له بأن يصلي ويزكي ويفهم، ما يمكن هذا، فهو مناط التكليف. الإجابة عن هذا السؤال أين العقل، نجدها والحمد لله في القرآن الكريم واضحة. يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. فذكر الله عز وجل أن هذه القلوب تحتوي على هذا العقل، وأن القلب هو الذي يعقل. لهم قلوب لا يعقلون بها. وقال سبحانه وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب، لا، في الآية الأولى لهم قلوب لا يفقهون بها، في الآية الثانية في سورة الحج الأولى في الأعراف الثانية في الحج قال: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ثم قال في آخرها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعندنا القلب الذي خلقه الله عز وجل فيه محل الفقه وفيه محل العقل وفيه محل البصر، فيه أمور ثلاثة، وهذا شيء مهم، مهم جدا. بل تعالوا بنا ننظر إلى كلمة العقل كم ذكرت من مرة في القرآن. أولا كلمة عقل لم تذكر في القرآن، إنما ذكرت يعقلون تعقلون أفلا يعقلون. مشتقات كلمة العقل في القرآن الكريم ذكرت 49 مرة. وعندنا قاعدة أنه كل ما ذكر كثيرا في القرآن فهو مهم، يعني مستحيل يذكر شيء بكثرة في القرآن وما تكون لا تكون عنده أهمية حتى في حياة الناس. أنت الآن الشيء الذي تحبه وتعلق قلبك به هو الذي تذكره كثيرا. تجد إنسان يحب لاعب كرة ولا كذا ولا، وخلينا متفائلين، يحب أحد الصحابة تجده دائما يذكره، دائما يذكر هذا الصحابي وكيف كان هذا الصحابي، ومن كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم تراه يذكره كثيرا، ومن كان يحب الله عز وجل تراه ترى لسانه لا يفطر عن ذكر الله. 49 مرة مشتقات العقل. القلب أكثر من 126 مرة. أيهما أهم؟ القلب. القلب أهم، فكان هذا القلب يحتوي هذا العقل. الإنسان عبارة عن قلب وعقل وجسم ثلاثة. أنت أيها الإنسان مركب من ثلاثة، عقل وقلب وجسم. العقل 49 مرة، القلب أكثر من 126 مرة. شوف الأهمية. تعال ننظر للجسم ونزيده الجسد في القرآن. الجسم ذكر مرتين والجسد 4 مرات. يقول لك هذا الجسد ليس مهما، ليس هو المهم، بل ذكر الجسد 4 مرات، 3 منها مذموما، مذموم. العجل الذي عبده بنو إسرائيل عجلا جسدا مرتين، ثم ذكرت مرة لا هي ذم ولا هي مدح، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، يعني عن الأنبياء. ثم في المدح مرة، وهي قول الله عز وجل في طالوت، قال أنه زاده بسطة في العلم والجسم. في الجسم قال تعجبك أجسامهم عن المنافقين، هذا ذم. إذن 4 مرات جسد، مرتين جسم، 100 أكثر من 126 مرة للقلب، والعقل 49 مرة. ولم يذكر العقل هكذا، العقل إنما ذكر بالفعل يعقلون، أكثره في كله في المضارع. هذا أمر مهم. الناس قديما، يعني الفلاسفة اليونان والإغريق، ماذا فعلوا؟ أخذوا العقل وأعطوه كل المكان، كل المكان للعقل، وأهملوا الباقي، أهملوا القلب وأهملوا الشرع وأهملوا الأمور هذه وأهملوا كلام الله، أهملوا كل هذا، العقل هو العقل فقط. فضلوا فجاء بعض المسلمين فأراد أن ينقذ ما يمكن إنقاذه، فقال الوحي ولكن العقل يحكم الوحي، يعني العقل والنقل، العقل هو العقل والنقل هو القرآن والسنة، هذا هو المعنى. إذا قلت النقل يعني المنقول، القرآن والسنة. فهم قالوا نعم نحن مسلمون نأخذ بالوحي بالنقل، ولكن العقل يحكم على هذا الوحي، فما قبله العقل أخذناه، وما لم يقبله أو لم يدخل العقل تركناه، وهذا ضلال كذلك، لأن ليس كل ما هو موجود في القرآن والسنة يمكن أن يفهمه العقل، ليس كل، وسوف نرى بعد ذلك لماذا. هناك طائفة أخرى ماذا فعلت؟ قالت لك خلينا من العقل، نحن لا نريد العقل، إنما نحن نأخذ فقط بالقلب وبإشراقات النفس والروح والأمور هذه. وهؤلاء هم غلاة الصوفية. وهناك مجموعة قال لك خلينا من القلب ومن العقل، نحن نريد أن نتمتع، هذا الجسد نعطيه ما يريد. وهم هؤلاء يعني في الغرب عامة إنما ينشطون ويجتهدون في إشباع الجسم. فاجتهدوا حتى قال قائل إن الغرب جسم من ذهب وقلب من حديد، يعني ترى كل شيء منظم، كل شيء جميل، الراحة، تكنولوجيا، الأمور يعني وصلوا إلى أوج ما يمكن أن يصل إليه الإنسان في هذا، ولكن أهملوا القلب. إذن عندنا نقل اللي هو القرآن والوحي والسنة، وعندنا عقل. من عجيب اللغة العربية أنك لو أخذت كلمة عقل وقلبتها، نأخذ أولا النقل، لو قلبنا نقل، نقل لقنا، لو قلبتها تعطيك لقنا، والتلقين معروف، تقول لك الكلمة العربية إن النقل يلقن، أنت تأخذ كالطفل الذي تلقنه الكتابة. هل يمكن أن تقول لابنك الصغير أو بنتك تقول اكتب باء؟ يقول لك لا، ليس هكذا تكتب الباء، وهو لا يعرف شيئا عن الحروف، هو سيأخذ منك، بل يأخذ اللغة منك ومن أمه هكذا، لأنه تلقين. نقل لقنا، إذن الوحي هذا تلقين من الله عز وجل، علينا أن نأخذه، تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نأخذه. خذ كلمة عقل، أولا كلمة عقل تدل على الربط والشد والحبس، تقول اعقلها، اربطها، فهذا العقل يجب أن يربط صاحبه حتى لا يتجاوز حده. لذلك الإنسان الذي يقع في شيء من خوارم الأخلاق والأمور والشيم تقول له أنت عاقل، أنت إنسان عاقل، يعني تقول له اعقل نفسك، عقل قلبها ستعطيك. لقع، ولقع في اللغة تعني رمى، لقع شيء لا تريده ترميه، أو هي بمعنى ألقى بفاحش الكلام. هذه إذا قلبنا كلمة عقل، عقل. فانظر حتى اللغة تقول لك إن ما ألقاه عليك العقل من رد شرع الله عز وجل فألقيه ولا تبالي به، حتى اللغة. وهذا من عجيب اللغة العربية، ولست الآن بصدد البحث في اللغة العربية فإن موضوعها طويل جدا. إذن الإنسان مركب من ثلاثة أمور: عقل وقلب وجسم. فالذين حكموا العقل هم الفلاسفة الملاحدة، والذين حكموا القلب هم الغلاة من الصوفية، والذين حكموا الجسم هم الذين يتمتعون كما قال الله عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. طيب أين النجاة؟ أين النجاة؟ النجاة هي أن تعطي لكل ذي حق حقه، وهو الإسلام أمر بهذا. الإسلام توازن وليس إفراط، ليس إفراط. إذا حكمت العقل وحده فرطت، أصبحت مفرطا وتجاوزت، وإذا حكمت الجسم وحده كذلك والقلب وحده كذلك. الذين أصبحوا يقولون دعونا من الوحي، دعونا من هذا، فنحن نعرف الله مباشرة بقلوبنا، هذا غلاة الصوفية، وحتى إن أخذوا بالقرآن فإنهم يؤولونه على حسب ما يريدون، فتجد عندهم من التأويلات العجيبة. فكلا الفريقان ضل، والنجاة كل النجاة في اتباع في العقل، تعطيه حقه كما أمر الله عز وجل، بل خاطب الله عز وجل أهل العقول كثيرا ما يقول الله عز وجل: أفلا يعقلون، أفلا تعقلون، وخاطب أولي الألباب أي أولي العقول، بل نبذ الإسلام الخرافة. كثير من الأديان اليوم، كثير من الأديان اليوم أساسها خرافة، أساس الدين هذا عندهم خرافة، عبارة عن خرافة. يقول لك في قديم الزمان كان هنا رجل يعني صالح، فاعتدوا عليه فقتلوه، فأصبح شبحه يأتي ويراه الناس في هذه الغابة، فأصبحت هذه الغابة مقدسة والناس يذهبون هناك، وأصبحت الأشجار هناك تعبد. هذه الخرافة. كثير من الاعتقادات في العالم يعني أساسها خرافة. الإسلام جاء بالبرهان القاطع، حتى القرآن اسمه فرقان، اسمه فرقان. والقرآن والإسلام يطلب منك أيها المسلم أن تكون على يقين من دينك، ولا تعبد الله بجهل ولا تعبده بشك، بل إن الشك مناف لليقين الذي هو من شروط لا إله إلا الله، من شروط لا إله الله اليقين. وإذا كان الإنسان في شك من أمره في دين الله فإنها لا إله الله التي يقولها لا تزن شيئا عند الله عز وجل. قال عز وجل: كلا لو تعلمون علم اليقين. ما معنى كلا لو تعلمون علم اليقين؟ هذه لو يقول أهل العلم تحضيضية، عليكم أن تعلموا علم اليقين، ثم ربطها بأمر غيبي، ربطها بأمر غيبي. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. شوف الربطة، رأينا الجحيم ما رأينا الجحيم، نعوذ بالله من الجحيم ما رأيناها، ولكن ينقلك القرآن بأن تعتقد وتكون على يقين كما أنك لو كنت ترى الجحيم رأي العين، رأي العين. إذن حتى في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكي يربي الصحابة على أن الإسلام ليس دين الخرافات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة ولا سفر ولا هامة ولا غول. كم خوفونا من الغول، كم خوفونا من الغول، يعني الأطفال، احنا عندنا الأطفال يخوفون من الغول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا غول. وكان العرب يعتقدون أنه هناك من الشياطين جني اسمه الغول، وكان يعترض للناس ويخوفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سفر ولا غول. هذا الكلام غير موجود. لا تربي أبنائك على الخرافات، إذا خرجت سيأكلك فلان، إذا فعلت، هذا ليس من التربية الصحيحة، بل ربي على العقيدة. قل له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء كتب الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صغار الصحابة قبل كبارهم كما في حديث ابن عباس. هناك أمر مهم، وهو أن الإنسان لا تصح له حركة، يقول أهل العلم لا تصح للإنسان حركة إلا بعد أن يعلم في مكان، إلا إذا علم لماذا هو موجود في هذا المكان. أعطيكم مثال، رجل تهيأ للسفر وسافر إلى بلاد ما، نقول مثلا سافر إلى بغداد مثلا، تهيأ وسافر وأخذ الطائرة وسافر، لما وصل إلى بغداد ونزل بدأ يسأل الناس ماذا أفعل أنا هنا، ماذا أفعل الآن، إلى أين أذهب الآن، ماذا أفعل، لماذا جئت إلى هنا. هذا الإنسان سيرمى بالجنون، وهو أمر بسيط وجوده في بغداد. فتحركك في الدنيا أصلا، أنت الآن لا يصح لك تحرك في الدنيا إلا إذا علمت لماذا أنت في الدنيا. كثير من الناس لا يعلم لماذا هو أصلا موجود مخلوق، وإن علم فإنه لا يعلم، لا يعمل بمقتضى ما علم. كثير من الناس الآن لا يعلمون لماذا هم في الدنيا، لا تتعجبون منها، نحن مسلمون نعلم، نقرأ قول الله عز وجل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولكن كثير من الناس لا يعلمون شيئا، يعيش يقول لك جئت لا أدري من أين ولا أدري إلى أين. كثير من الناس يقول لك أنا لا أدري كيف جئت وإلى أين سألها. من رحمة الله عز وجل أنه جعل لكل شيء سببا، هذه رحمة منه سبحانه وتعالى. يقول لك قديما كنا نسمع البيضة هذه من أين أتت، من الدجاجة، والدجاجة من أين أتت، من البيضة، وهكذا يريدون إبطال وجود الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام. الله عز وجل جعل السبب، إذا لم تكن الدجاج لا تكون البيضة، إذا رأيت بيضة تعلم علم اليقين أن هناك دجاجة باضت هذه البيضة، وإذا رأيت آثار المسير علمت أن هناك من سار على هذا الطريق. فهناك أسباب. العقل فطر على الإيمان بالأسباب. لو خرجت مسافرا وتأكدت أنك قد أطفأت كل أنوار البيت، تأكدت 100% أنك أطفأت الأنوار ولا أحد عنده المفتاح البيت، ثم رجعت بعد يومين فوجدت الأنوار كلها مشغلة، سيقع عندك اليقين الجازم أن هناك من دخل بأي طريقة وفتح الأنوار، ولا يمكن أن تقول أن حصل هذا صدفة. الذين يريدون إلغاء الشرع ويقولون إن هذا العالم وهذا الكون وجد صدفة، يؤمنون بهذا، نقول لهم ونخاطب عقولهم لأنهم هم يقولون نحن نأخذ بالعقل، نقول لهم خذوا قصاصات ورق كثيرة فيها حروف العربية، خذ 1000 قصاصة ولا 2000، كل قصاصة اكتب فيها حرف حاء سين باء، ثم أخلطها في صندوق وارميها على الأرض. نقول لهم فعلنا هذه التجربة، نقول لهم نحن فعلنا هذه التجربة، فلما وقعت القصاصات 1000 قصاصة ولا 2000، فإذا بها تتشكل قصيدة للمتنبي. قالوا كيف هذا؟ قلنا الصدفة، هذا بالصدفة وقع هذا، نزلت القصاصات وشكلت قصيدة شعرية من أجمل ما قال المتنبي. سيقولون لنا أنتم مجانين بحق، هذا لا يمكن أن يقع. فنقول لهم أين هذه القصاصات من السماوات 7 والبحار والغابات وكل ما خلقه الله عز وجل في هذا النسق العجيب العظيم؟ كيف يكون هذا صدفة وهذا لا يكون صدفة؟ لا يمكن. القرآن يخاطب العقل، يقول سبحانه وتعالى لليهود والنصارى: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. اليهود كانوا يقولون إن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى كانوا يقولون إن إبراهيم كان نصرانيا. شوف كيف خاطبهم الله في عقولهم، قال لهم كيف تقولون هذا؟ أصلا في عهد إبراهيم ما كانت لا توراة ولا إنجيل، إذن كيف يكون هذا؟ هذا خطاب للعقل مباشر. وفي سورة الطور يقول الله عز وجل مخاطبا للعقل مباشرة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الذين ينكرون أن يكون الله عز وجل هو الخالق، هل خلقوا هكذا لم يخلقهم أحد؟ وهذا لا يمكن أن يكون. أم هم خلقوا أنفسهم؟ وهذا كذلك لا يمكن أن يكون، عقلا لا يمكن. إذا أرجع فأقول إن الإسلام دين التوازن وليس دين الغلو ولا الإفراط ولا التفريط، كله توازن، متوازن في كل شيء، تعطي كل ذي حق حقه. العقل تغذيه بالعلم النافع، والقلب تغذيه بالرقائق والحب إلى غير ذلك مما يلين القلب، والجسم تغذيه بالغذاء الطيب الحلال، ولا تفرط وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وكذلك بالرياضة. هذا هو التوازن في الإسلام، الحمد لله رب العالمين. لا تجعل الجسم، لا تكون خادما للجسم، إن الذي يخدم فقط عقله ويتعلم ويتعلم ويتعلم وينسى القلب يكون كالمكتبة الجامدة التي لا حياة فيها. إنسان قاموسي رأسه كما يقال مليء، ولكن هذا العلم ميت. والآخر الذي أقدم على القلب يرققه ويلينه بدون علم، هذا قد يشرك بالله ويبتدع في دين الله دون أن يشعر ويغلو. أما الذي أكب على الجسم فمعروف ما هو، فهو لا يختلف عن الحمير والبغال، يتقوى جسمه ويتقوى جسمه، يخدم هذا الجسم، ولكن لا علم ولا شيء آخر. التوازن حتى في الحب والخوف، انظر الإسلام كيف ذهب إلى أقصى الحدود في التوازن. عندنا في حياتنا الحب والخوف لا يجتمعان، لا يمكن أن تحب إنسانا وفي نفس الوقت تخاف منه. الإسلام يقول لك ويأمرك بأن تحب الله وتخاف منه حتى يكون التوازن، لأنك إذا أحببت الله ولم تخفه أمنت مكره. إذا كان حب حب حب تأمن المكر، يمتلئ قلبك بالحب فتأمن، تأمن جناب الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله عز وجل في هذا محذرا، قال إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا خفت الله ولم تحبه وقعت في محظور آخر وهو اليأس. إذا امتلأ قلبك بالخوف من الله دون حبه، خوف خوف خوف، فإنك ستيأس من رحمة الله. ولا تيأس من روح الله، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا ميزان لا تجده أو لا تجدونه في دين آخر ولا في ملة أخرى. الكلام عن العقل والنقل سيكون معنا إن شاء الله كذلك في الجمعة القادمة وربما التي بعدها. نسأل الله عز وجل جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنها. الحمد لله رب العالمين. Die Rede heute ist von Koran oder Islam in Beziehung zum Verstand. Eine Regel heißt, was viel erwähnt wird im Koran, ist wichtig. Das ist eine Regel. Wenn wir etwas sehen im Koran, was viel erwähnt wird, das heißt, es hat Bedeutung. Das ist wichtig. Verstand und Verstehen im Koran 49 Mal erwähnt. Das Herz 126 Mal und Körper gerade mal 6 Mal. Der Mensch besteht aus Verstand, Herz und Körper. Im Koran die Teilung: Verstand 49, Herz 126, Körper 6. Wir Muslime glauben, der Verstand ist im Herzen und nicht im Gehirn, wie viele Leute glauben. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, wir haben ja viele von dem Dschinn und den Menschen für die Hölle erschaffen, sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. In einer anderen Stelle heißt es, reisen sie denn nicht auf der Erde umher, sodass sie Herzen bekommen, mit denen sie begreifen. Danach sagt Allah subhanahu wa ta'ala, denn nicht die Blicke sind blind, sondern blind sind die Herzen, die in den Brüsten sind. Koran ist ins Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden und nicht in sein Gehirn, wie es in Surah Tishta 193 diese Sache erwähnt ist, mit dem Herzen. Und sogar in Surah Al-Baqarah 97. Verstand ist etwas im Herzen. Wenn wir Verstand isolieren, wir steuern gegen die Natur, die Allah SWT erschaffen hat. Die Philosophen isolierten den Verstand und wollten die Wahrheit erreichen. Das Ergebnis ist jedem von uns bekannt. Die meisten sind irregegangen und Atheisten. Manche sagten Verstand und Herz und Koran zusammen. Die wollten ein bisschen besser sein als diese alten Philosophen, die sagten Verstand und Koran zusammen. Aber was Verstand nicht versteht, akzeptieren wir nicht. Auch wenn das im Koran ist oder im Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam. Dieser Weg ist auch nicht der richtige. Andere sagten, nur Herz, kein Verstand. Und das ist auch ein wahres Irregehen des Sufisten. Islam ist ganz anderes. Islam, alhamdulillah, spricht den Verstand an, spricht das Herz an und auch den Körper. Jeder kriegt seine Rechte, aber ausgewogen. Natürlich, weil der Verstand ein Teil des Herzens ist. Natürlich 126 Mal erwähnt, das Herz, ich gebe mehr. Ich gebe mehr Bedeutung als 49 Mal das Verstand. In vielen Stellen im Koran spricht Allah subhanahu wa ta'ala den Verstand direkt an. Zum Beispiel sagt subhanahu wa ta'ala, oder sind sie etwa aus dem Nichts erschaffen worden, oder sind sie gar selbst die Schöpfer? Und viele Stellen mehr. Islam ruft zum Gewissheit, alhamdulillah, und lässt die Menschen nicht in Utopien oder Märchen leben. Keineswegs. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, keineswegs, wenn ihr es nur mit dem Wissen der Gewissheit wüsstet. Deswegen hat Allah alles erschaffen und ihre Mittel, und das ist für den Verstand verständlich. Du isst, um satt zu werden, du trinkst. Du willst etwas machen, du musst die Mittel dafür benutzen, sonst klappt das nicht. Aber er hat dir gesagt, es gibt einen, der diese Regel bestimmt. Er, subhanahu wa ta'ala, hat alle diese Regel bestimmt und diese Mittel und kann sie jederzeit ungültig machen. Islam will einen ausgewogenen Menschen aus Verstand, Herzen und Körper. Nur Verstand ist ein reines Irregehen, und die Griechen, wie die Philosophen und Herz, wie die Sufisten, und nichts von Koran verstehen, nur Körper, also wie die Tiere. Die wollen nur essen und trinken. Und das ist nicht, was der Islam will. Ausgleich im Islam, sogar in Liebe und Furcht. Liebe und Furcht im Islam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala verschmelzen sich zusammen. Fürchtet sie nicht, sondern fürchtet mich, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und gleichzeitig sagt er, und die Gläubigen lieben Allah mehr. Deshalb, wenn du nur fürchtest, nur wenn du nur Angst hast vor Allah subhanahu wa ta'ala, wirst du die Hoffnung verlieren irgendwann. Und nur die Hoffnung von Allah, wenn du nur die Hoffnung hast, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und die, die Hoffnung verlieren haben von Allah, sind die Ungläubigen. Und wenn du nur liebst, Allah subhanahu wa ta'ala, wenn du nur liebst, dann wirst du dich ganz sicher fühlen vor Allah. Und das ist nicht gut. Keiner fühlt sich ganz sicher. Du bist sicher nur im Paradies, inshallah. Also, wer Allah nur liebt und nicht fürchtet, der wird sich ganz sicher fühlen vor Allah. Und das ist einer der Verlierer, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Sure mit den Höhen. Allah عز وجل سعينا بالسمعون قولك يتبعون الحسنة اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعرف بكلمة الحق والدين اللهم إنا إخوان في سوريا اللهم فكن معهم يا رب العالمين اللهم ففرج عنهم اللهم مكن لهم اللهم انصرهم يا رب العالمين اللهم ابدلهم بعد خوفهم أمنا إنك ولي ذلك والقادر عليه اللهم متعنا بأن نرى إخواننا في سوريا يتمتعون بالأمن والأمان يا رب العالمين وصل إخوانا في فلسطين وفي مصر وتونس واليمن وفي كل مكان يا رب العالمين انصر الإسلام والمسلمين وأعرف فضل كلمة الحق والدين اللهم أراد بالإسلام خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بالمسلمين شرا فاجعل شره في نحره واجعل كيده تدميرا عليه يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله